Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya Bang Hen. Assalamualaikum. Sekarang kita akan belajar dan mengamalkan zikir pagi. Namun sebelumnya, Anda boleh subscribe channel banghen.com ini dulu ya. Dan ini gratis agar Anda dapat info video terbaru. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa waktu membaca zikir pagi adalah sesudah sholat subuh hingga terbitnya matahari. Dan waktu membaca zikir petang adalah sesudah sholat asar hingga terbenamnya matahari. Yuk kita mulai membaca zikir pagi. Pertama, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita membaca ayat kursi sebanyak satu kali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kemudian kita membaca surat Al-Ikhlas sebanyak tiga kali. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Kemudian kita membaca surat Al-Falaq, kita baca sebanyak tiga kali. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Kemudian kita membaca surat An-Nas, kita baca sebanyak tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kemudian kita berdoa memohon kebaikan pada hari ini. Kita baca sebanyak satu kali. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadzal yawm وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kemudian kita menyatakan pasrah hidup dan mati hanya kepada Allah. Kita baca sebanyak satu kali. Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nushur. Kemudian kita membaca Sayyidul Istighfar. Kita baca sebanyak satu kali. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Kemudian kita mohon kesehatan, mohon dilindungi dari kekafiran, kefakiran, dan azab kubur. Zikir ini dibaca sebanyak 3 kali. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqri. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. Kemudian kita menyatakan tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Dan zikir ini kita baca sebanyak 4 kali. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arushika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna muhammadan عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك Kemudian kita memohon keselamatan dalam agama, dunia, akhirat, keluarga, dan harta kita. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati. وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Kemudian selanjutnya kita memohon perlindungan dari keburukan jiwa, setan, dan perbuatan maksiat. Zikir ini kita baca sebanyak satu kali. Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malikah. Ashhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi. ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. Kemudian selanjutnya kita memohon perlindungan dari semua bahaya. Zikir ini kita baca sebanyak tiga kali. Bismillahilladzi لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Kemudian selanjutnya kita menyatakan ridha terhadap Allah, Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir ini kita baca sebanyak tiga kali. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. Kemudian selanjutnya kita memohon dimudahkan dan diperbaiki segala urusan kita oleh Allah Azza wa Jal. Zikir ini kita baca sebanyak satu kali. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghithu wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin abadan.

أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Ingat, ilmu dan amalkan. Wassalamualaikum. Alhamdulillah, sekarang sudah ada poster zikir pagi petang dan zikir setelah sholat fardu. Anda boleh memiliki poster ini, boleh Anda tempel di ruang sholat Anda atau di dinding kamar Anda untuk memudahkan Anda menghafal dan mengamalkan zikir pagi petang dan zikir setelah sholat fardu. Anda boleh memiliki poster ini, silakan hubungi kami langsung di HP Anda.